حصلتهم. أكبرهم زائر في الضفة، نفزوا أفهم تبعنا وتبنن الفن. زين نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين. أقصد رب العالمين، أقصد رب العالمين، أقصد رب العالمين، أقصد رب العالمين. نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين. توكل على الله يا نايم نهارك زين، توكل على الله يا نايم نهارك زين، واقصد ربي تنال مرادك نهارك زين، واقصد ربي تنال مرادك نهارك زين. ابرزتك المولى قايم، اهدم وارفع راس بلادك، تصعد تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك، في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين. أحلى برمجة موسيقية. إيش علينا؟ إيش علينا؟ صباحك يقبلي. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم بالخير مستمعينا أينما كنتم تسمعوا فينا. اليوم الاثنين 25 جويلية، سكينة بمنصور من أمام الميكروفون في الجانب التقني، مبروك بوسيف. طبعا طبعا في موعدكم الصباحي، صباحك يا قبلي في الماتينال اليوم، باش نرافقكم من 6 متاع صباح حتى 11. بشتبوا معنا مختلف فقراتنا اللي حاضرة معنا ديما في إصباحك ياك باللي، بتكون حاضرة معنا في إصباحك ياك باللي. اليوم بطبيعة باش تكون نفتتحوا بدعيوة خير، وبعتلي الضحكة، وبعتلي تواصل بقية فقراتنا. اليوم زميلنا الهادي بوصفة باش يأمننا التغطية من أمام مراكز الاقتراع، باش نتابعوا معاه المستجدات الكل مع زميلنا الهادي بوصفة. شوية آخر باش تكون لنا مصافحة معاه. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم فل، نهاركم ورد وياسمين أينما كنتم تسمعوا فينا، كما زلتوا في الفراج، كان في الواج، كان في النقل، كان قصدي ربي للخدماتكم اليوم، كان في الدار المرأة اللي تفيق بكري وتقضي وطيب وتهز وتحط. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم ورد وفل وياسمين. نخرج فاصل صغرون وهنا رجعينا. دعي وتخير ينوركم ويعليكم ويعطيكم ويسهل أقسامكم ويقعد أيامكم ويبارك عامكم ويصلح حال الغلة، يصلح لك حال الذرية ويسقم لك كل ثنية بجاه خير البرية، والأملاك اللي تسمع فيها والأصمر ولد الدرعية وهل الله الكلكية، بارك في جرياتك، يغفر لك سياتك ويعلي درجاتك ويسمح كتباتك والشهادة وقت ماتك، يجعلك وانت شوري تنوري، يجعلك وانت قلق اللي تحلي، يجعل وجه اللي وراك يرضاه خضراك، يجعلها خضراء قدامك وراك، ويرضى عليك والديك ويرضى عليك لنس وجين، ويقسى عليك الظلام من لنس وجان. دعي وتخير. على نفس وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. قهوة تسبح. قهوة تسبح. قهوة تسبح. كيفك انت ملا انت. قهوة تسبح. أكتر شي بحبه بهالبيت هو الشبابي. قهوة تسبح. قهوة تسبح. قهوة تسبح. صباحك يقبلي. نعود ونجد ونصبح عليكم صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين على مستمعينا أينما كنتم تسمعوا في الموجة 100.9 تسمعوا في إذاعة القرب اللي تواكب لكم كل الأحداث اللي صايرة في إقبلي أولا وفي تونس عموما. اليوم باش تصير عملية الاستفتاء كما سبق وقلت لكم باش يكون باش أمننا التغطية ذي زميلنا الهادي بوصفة باش يواكب عملية الاستفتاء بولاية إقبلي. وكما قلت باش يكون معنا مراسل نفزاوة أف أم زميلنا الهادي بوصفة. مرحبا الهادي صباح النور. تحية ليك سكينة، تحية المبروك، تحية للسادة المستمعين. كما كنت تحكي سكينة اليوم يوم الاستفتاء يوم 25 جويلية نمتواجدين توا بالمركز مدرسة الابتدائية تريقابس ولاية قبلي اللي تضم 3 مكاتب هذا المركز ويضم 2186 ناخب. نذكر في البداية أنه عدد المكاتب في ولاية قبلي أو عدد المراكز في ولاية قبلي 81 مركز و 170 مكتب يتوزعوا على كامل معتمديات الولاية. 127,786 مستزلين بسجل انتخابي بولاية قبلي. إن شاء الله اتباعا من هنا لحدود الساعة 10 ليلا شوفونه في جولة عبر مختلف المعتمديات في كامل الولاية. باش نحاولوا نغطوا أكثر ما يمكن معتمديات على غرار معتمدية قبلي الشمالية معتمدية قبلي الجنوبية معتمدية سوق لحد ومعتمدية دوز ومعتمدية الفوار. ونحاولوا كان الوقت زال نكونوا حتى في رجيم معتوك في مواكبة لهذا اليوم. الأكيد باش عندنا تكون عندنا مصافحات أخرى على مدار كما قلنا هذا اليوم. الإقبال بالنسبة لهذا المركز بدأ توافد عدد من المواطنين اللي يعني القيام بعملية الانتخاب. شنو الأجواء العامة هادي غادي في مدرسة تريقابس؟ والله هو مثلا في هذا المركز نشوفه ما بين عدد من الملاحظين رئيس المركز أيضا بالإضافة إلى تواجد السلطة الأمنية السلطة العسكرية. كما قلت بدأ توافد المواطنين على المكتب هذية على المركز هذية تقريبا مع 6 اللي على الأقل هنا في حدود 7-8-9 من الناس اللي بدأوا. ونعرف أنه يعني طبيعة المناخ في هذه الربوع ربما بعض المواطنين يعني فضلوا أنهم القدوم ساعة مبكرة مع اعتبار أنه باش يقوموا بنشاطهم الفلاحي أو لقضاء شؤونهم الخاصة. على كل يعني كما قلنا تباعا باش نحاولوا أنه أو باش معنا رئيس مركز يعني هذا الموجود معنا نحاولوا نسألوه يا كما قلت بعض الأسئلة المتعلقة خاصة بالجانب اللوجستي يعني أكثر ما يكون. صباح النور. صباح الورد. أنت على موجات إذاعة نفزاوة، هذا المركز مركز طريق جابس، قديش عدد المكاتب؟ أخي شهادي مرحبا بكم إذاعة نفزاوة. عدد المكاتب موجود 3 مكاتب، عدد الناخبين في حدود 3000 ناخب. 3000 هو في لو قلت لي 2060 3000 ناخب. 3000 مع تصحيح المعلومة 3000 سكينة في هذا المركز وفي لو قلت لي 2000 باعتبار الأمور التنظيمية اللوجستية. الحمد لله كل شيء على أحسن ما يرام، يعني كل شيء عملنا الانستالاسيون تاع المكاتب وكل شيء، الأعضاء موجودين إن شاء الله يكون أقبل باهي وكم. هو فقط سكينة للتفكير أنه عملية نقل كل المعدات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، معناها العملية الانتخاب اليوم انطلقت يوم أمس في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من مقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في اتجاه كل المراكز وكل المكاتب. كانت عملية سلسة كما قلت بتأمين من الجيش الوطني وأيضا القوات الأمنية، عملية وصول كل المعدات. هذه مصافحة أولى سكينة، إن شاء الله الأكيد كما قلنا كل مرة باش نحاول نكونوا في مركز وفي يعني معتمدية ما، والأكيد باش نمدوكم تباعا بكل ما هو جديد في هذا يعني كما قلت يوم الاستفتاء. شكرا لك الهادي على تأمين التغطية في مدرسة طريق جابس بولاية قبلي. شكرا لك هادي. إذن كانت هذه المصافحة الأولى مع زميلنا الهادي بوصفة اللي أمننا مواكبة عملية الاستفتاء بولاية قبلي، وكان متواجد في مدرسة مركز الاقتراع مدرسة طريق جابس بقبلي، اللي حسب رئيس المكتب يقول اللي 3000 ناخب، ثم 3 مكاتب 3000 ناخب، كانت ثم عدد من المواطنين في انتظار فتح المكتب للقيام عملية الاقتراع. كانت الأمور الأجواء كانت تقريبا عادية. إذن باش تكون كل مرة كنوا باش تكون زميلنا متواجد في مكتب من مركز من المراكز باش تكون معنا، نكون متواصلين مع زميلنا الهادي بوصفة يعطينا المستجدات الكل. مازال برنامجكم صباحك يقبلي متواصل حتى لحداش متاع صباح. عدلوا الموجة على 100.9، نخرجوا فاصل غنائي وهنا رجعينا. Get out of here. اسم الله من عين راح يحكي لي اسم الله من عين يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح يا حليلي من عين يا بنت الفلاح يا حليلي من عين ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك انا ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عين شعيب وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة حبك عندي والله كتير سمرة يا تحتونة سمرة يا تحتونة سمرة يا تحتونة بنت الجمح وبنت شعيب وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة حبك عندي والله كتير سمرة يا تحتونة راح يا حياتي لي اسم الله من عيني يا يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا يا بنت الخلا والمليا والخل خالد نامي حركتي لي قلبي يا ليلى وبزينك العربي وبزينك العربي يا بنت الخلا والمالي والكل خالي حركتي لي قلبي يا ليلى وبزينك العربي وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية صباحك يقبلي عد الموجة على 100.9 نوصلوا للستة وثلاثة وعشرين دقيقة مع برنامجكم صباحك يقبلي اليوم راني نعوض زميلتي فاطمه الجعيدي من امام الميكروفون سكينة بن منصور, وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. كنا نسمعوا في دعوة خير, ونحبوا دعوة خير زميلتنا فاطمه الجعيدي, نتمنوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. زادا كان معانا زميلنا الهادي بوصفة اللي أمننا التغطية من أحد مراكز الاقتراع بولاية قبلي, مدرسة طريق جابس اللي ضم 3000 مقترع فيها 3 مكاتب. كان معانا زميلنا الهادي بوصفة وصفنا الأجواء غديكة في المركز هذايا, وحكينا على الإقبال اللي موجود في المركز هذا, واللي باش يكون تغطية متواصلة إن شاء الله مع زميلنا الهادي بوصفة كل ما يكون متواجد في أحد المراكز الاقتراع باش تكون فما مواكبة, ويحكينا على الأجواء وعدد المقترعين ونسبة الإقبال في المركز اللي يبدأ متواجد فيها. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم طيب, إن شاء الله نهاركم ورد وفل وياسمين. نبدوها بديناها بدعوة خير ونمشوا للتبسيمة. اخترنا لكم مقطع من مسرحية العادل إمام, نخرجوا نسمعوا ضحكة صباح. ضحكة صباح. هيا زينهم هتعترف في ايه كمان؟ انا معترف بكل حاجة حضرتك عايزها, واي حاجة في العالم وحشة حصلت انا السبب فيها. البوسنة والهرسك انا السبب فيها, خروج السعودية من كأس العالم أنا السبب فيه, ومستعد أمضي وأبصم على كده كمان يا باشا. إيه ده؟ أنت عملت فيه يا مجنون؟ تمام يا باشا, اعترف لغاية دلوقتي بـ24 تهمة. 25 في تهمة الأخرية حضرتك نسيها, اللي أنا مخبي طيارة حربية في الحمام السعري اللي هناك ده, الطيارة اللي أنا هنزل بيها وزارة الدفاع عشان أستولى على الحكم. التهمة حلوة باشا, ربنا يوفقك, في شوية شغل حلوين, أنت بتعمل شغل حلو بصراحة أهو باشا. ايه ده, مين الراجل العبيط ده؟ الراجل ده عبيط قوي, شبه علبة الكازوزة المطبقة. ولو عند سعادتك اي تهمة في اي حتة في الدنيا هو على استعداد فورا انه يعترف بيه. الراجل ده عبيط جدا, هو عارف انه عبيط؟ والحكومة عارفة انه عبيط؟ هي لي ايه يعني, مكتوب في الباسبور عبيط؟ مكتوب طبعا, وفصيلة الدم ابيته. عريف قوي. من فضلك يا نعيم خد رجالتك وامشي من هنا يا باشا, ده خلاص بقى في اعداد المتوفيين. في اعداد ايه؟ المعترفين. ارجوك سعادتك اديني فرصه امضيها على كل الاعترافات دي. خد رجالتك وامشي من هنا, انا اللي هتولى الامر ده بنفسي حسب اوامر فخامه الرئيس. يا باشا ده شخص خطر. من فضلك يا نعيم. فخامه الرئيس هو في ايه؟ انت حاجه مهمه على فكره يا باشا, انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال, لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. انت بتبقى في القرطاس يا باشا. والله العظيم يا باشا انا بريء ومظلوم. انت انسان عظيم. نعم انت انسان عظيم, والانسان العظيم اللي زيك عمره ما يعمل حاجه غلط. متشكر قوي يا باشا. العفو على ايه, ده احنا اخوات في وطن واحد, ولاد عم في الحاضر والمستقبل, ولاد خاله في المصير الثوري المحتوم. احنا قرايب. ايوه احنا قرايب, خصوصا في المشيك الشاوري المحشور ده. المشيك الشاوري المحشور احنا هنتكلم كتير يا باشا. شوف من لفتي عليك فاتت عليا دي زيمباوي. افضل يا باشا. فكوا يا زيمباوي. حاضر افضل. اسمك زيمباوي؟ ايوه. يا نهار ازرق, عبيط وقرع وزيمباوي كمان. ميه يا زيمباوي. ما مقطوعه. ميه من الثلاجه. الثلاجه دي مش تملاها ناكل الاول يا باشا, يبقى في الثلاجه. قال لي يا باشا هي امبرياليه. يعني ايه امبرياليه؟ يعني ايه دي؟ ليه؟ خدوا الكنبه بتاعتي, الكنبه اللي انا بنام عليها. أيوه. قالوا لي دي رمز من رموز الامبرياليه, وخدوا الكنبه. الكنبه بتاعتي. ايوه باشا. نعيم عمل كده؟ هو الباشا اسمه نعيم؟ ايوه. غلط, ده جحيم, ده نار مولعه. معلش احنا اسفين جدا, وتأكد ان نعيم هياخد جزاءه عن كل اللي عمله معاك, بس انا عايزك تروق لي شويه بقى عشان احنا هناخد وندي مع بعض في الكلام. جينا بقى للكلام اللي مش هو. ليه مش هو؟ ما نعيم برضه هناخد وندي مع بعض في الكلام, والعمليه قلبت بالقوات تتقدم. قلبت بايه؟ القوات تتقدم. ضحكة صباح. تذكر اخر مره شفتك سنتا؟ شفتك وهلأ شفتك. شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد كيفك انت ملا انت بيطلع بالي ارجع انا وياك انت حلالي ارجع انا و33 دقيقة مازال البرنامجكم في أول مشواره اللي يتواصل حتى إيش لحداش متاع الصباح. نعاود نفكركم من أمام الميكروفون سكينة بالمنصور وفي الجانب التقني مبروك بوصيف والتحق بين الإمبراطور برهان بن عبدالله. اليوم كيما قلنا عنا تغطية إن شاء الله باش تكون متواصلة مع مراسل نفزاوة أف أم الهيدي بوصفة اللي يأمننا التغطية من كل مركز اقتراع يكون متواجد فيه. واليوم بدينا بمدرسة طريق جبس الموجودة في جبلي الشمالية. اليوم نقول لكم تبسموا تبسموا تبسموا وعاودوا تبسموا على خاطر برشا حاجات تخلينا اليوم نتبسموا. أهمها نعم الله علينا وقت اللي يفيق الإنسان الصباح ويلقى روحه صحته لباس واللي يحبهم الكل لباس معليه كان يتبسم. كما يقول أحدهم إني لم أجد في حياتي شيئا أجمل من انعكاس الشمس على وجه مبتسم. ونمشوا بالكلمات هذه لوصفة حياة مع الكوتش خامسة محرز حول طاقة الألوان. حاضرة المكالمة، مبروك. صباح النور سيدة خامسة. صباح الفل، صباح الورد والنسمين. مرحبا بك، إن شاء الله نهارك زين طيب، إن شاء الله يا ربي نواصلوا في طاقة الألوان معاك سيدتي، تفضلي. مرحبتي. اليوم سكينة باش نخدم طاقة الألوان وباش نحكوا عليها، نقولوا باش نحكوا على الأسرار الطاقة الخفية بصفة عامة باش نجدوه. في الأول نصبحوا عليك وعلى المستمعين الكل ونقولوا لهم الحياة واسعة جدا، لكن يضيقها الإنسان على نفسه عندما يظن أن سعادته مرتبطة بأشياء معينة. غير مكانك قليلا لترى الضوء، زحزح روحك شوي، كن قاعد في البلاصة دي، حول شوي برك حتى خساو تدار الضوء وتشوف السعادة. باش نشعر بالسعادة في محيطنا علينا نحطو أنفسنا نحيطو أنفسنا بالألوان اللي يفضلوها، لأنه هذا يتعكس علينا بشكل إيجابي جسديا وعاطفيا. كل ما كانت الألوان تحط بينا فاتحة، كل ما حصلنا على الطاقة الإيجابية للون أكثر. باش تعرف لونك المفضل بشكل عام واللون المؤثر على شخصيتك، افتح خزانة ملابسك الشخصية تو تشوف اللون الغالب فيها، باش يكون اللون هذاك هو اللون المفضل عندك من بين الألوان. حياتنا اليومية وطبيعة الحال ما تنفصلش عن اللون، فهو موجود في لبستنا، أكلنا، محيطنا. الوجود اللوني ما هوش عبث ولا عشوائي، احنا من غير ما نشعر ونطلب اللون اللي تحتاجه نحتاجوه باش نعدلوا بيه طاقتنا ونجددوا بها. اللون بطبيعة الحال وكما حكينا سابقا ينتج عن الضوء اللي هو أساسا طاقة. إذا لا ضوء ما قلناش ضوء تلقاش اللون، واللون ينشأ من الشمس التي هي مصدر الطاقة. ألوان الملابس اللي نلبسوها في الصباح قبل الخروج يكون من شأنها باش تأثر على مزاجنا النهار الكامل. أنا يزم واحد ينتقي الملابس اللي يلبسها صباح باش يخرج بها باش يعد المزاج متاع، وهذا يرجع لأثرها المحفز أو المحبط. نجم ملابس كان لبستها تحفزك وفما لون آخر ملابس يحبطك أصلا تخرج فاشل وتاع، وتأثر على عواطفنا وانفعالاتنا ونفسيتنا. هكا علاش يلزمنا نترك لأنفسنا المجال الواسع لاختيار ملابسنا، ما نقولوش مثلا أني عمري كذا كذا ما نلبسش اللون هذاك، ولا أني لوني كذا ما نلبسش. خلي نفسك وين تميح للون، وين إيدك تمشي للون، وين عينك تركز عليه اللون وتحس بالبهجة، ألبسه واخرج بيه باش نالي شيء، لأنها طاقتك الداخلية وكل ما فيك فيزيولوجي الداخل طلب اللون هذاك باش يعدل ويعمل توازن معين في نفسك. الرجل بصفة عامة سكينة هو أقل تأثر بالألوان المحيطة، وسبب راجع لعدم تعرض قلبات الهرمونية. المرأة تعرض قلبات الهرمونية كبيرة، هكا علاش ولي تختار في برشا ألوان، والراجل يعتبر نوعا ما نقوله ثابت معناه. هكا علاش ديما يركز على الألوان الثابتة باش يعدل بها المزاج نتاع، والمرأة فيزيولوجيا متحركة تتغير برشا، هكا علاش تلقاها تنوع في الألوان، تنوع لأنها الهرمونات متاحة ما تبدل، والضغط الهرموني هذاك هو اللي يخلي لها الحرية. بينما الراجل تلقي ثابتك علاش يختار لون واحد. التغير الهرموني نقصد به المزاجية، الهرمونات بدنية من داخل. واضح. الهرمونات خاصة بها بالمرأة. كيف تتعرض الأزمة نفسية أي؟ معناها في صورة ما لقدر الله، ننصحوا باستخدام اللون البنفسجي علش عنده أثر كبير حلين المشاكل النفسية. اللون البنفسجي كما حكينا عليه عرفناه بتخفيف الصدمات والسعادة العافية النفسية، وهك علش نحبه يولي ما يتقالق الواحد شوي صباح، حتى محرمة تخشم، حتى كشكول في كروتة، حتى كسكيت فيها شوي بيولي فنفس الشيء هذاك يرجع للمزاج نتاعه. تحيط بينا سكينة بنتي الألوان من كل مكان، من في المنزل في الشارع في الطبيعة، تعطي الألوان لحياتنا ميزة من تجدد المعنى وتبعث الفرح والبهجة فينا، فمن زرقة السماء والبحار إلى خضرة الأشجار إلى الشمس الصفراء إلى الليل الأسود، كل هذا أثر له أثر على حياتنا النفسية والعضوية، إما يحفزنا ولا يثبطنا. كيف حكيت على الأخرى وفي الأخرى قلت لكل شيء خطبينا في كل مكان، المنزل الشارع والطبيعة، هذا تمهيد نوع الطاقة الثانية اللي بش ندخل إن شاء الله غدوة كنسهل ربي إن شاء الله، هو طاقة المكان. مع وصفة الحياة اللي عطيتيها لنا اليوم حول طاقة الألوان، وكما كنت مذكري قلت على الابتسامة، نحمد ربي على النعم، من أهم النعم اللي كرمنا بها ربي هي البصر اللي تخلينا نستمتع بالألوان. ومذكري وقت تحكي أنت على الشمس تحكي على الابتسامة، صدقيني بعثتي في نفسي إن شاء الله راكي كل مستمعين كل ما سمعك نفس الإحساس اللي وصلني وصلهم هم، وربي جزيك عليك بالخير. شكرا لك وجزاك انت الله كل خير سيدتي خامسة محرس على الطاقة الإيجابية اللي تعطينا فيها في كل لقاء وفي كل مصافحة. نهارك زين ان شاء الله سيدتي. عايش اختي سلامة. كانت ذي فقرة وصفة حياة مع الكوتش خامسة محرز حول طاقة الألوان، وقالت لنا كلام حلو ياسر، كلنا ساعات نفيقوا صباح ماناش في جونا ماناش في مزاجنا، تقول اللون البنفسجي وقت نتعرضوا للأزمة، الله لا يقدر نفسية مسيش أن نقول حتى ما نتعرضوش ديما نحذروا اللون البنفسجي كيما اللي لابسة مبروك قدي ما عنديش أزمة نفسية ما أحليها طبقت اليوم نشبع بالبنفسجي اليوم قدامي المبروك. مازال برنامجنا صباحك يقبل لي متواصل حتى الـ11، ابقوا معنا تبعونا، عندنا تغطية متواصلة ان شاء الله مع زميلنا الهيدي بوصفة اللي وين ما يكون متواجد في مركز اقتراع ما موجود في قبلي وما جوارها بطبيعة الاحواز نتاعها في قبلي الكل، باش يتصل بنا الهيدي ويقول لنا ويحكي لنا على الأجواء اللي موجودة في المركز اللي هو موجود فيه. ابقوا معنا على الموجة 100.9، نخرجوا فاصل غنائي وهنا رجعي. غيري أنا كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، والدور والدور والدور ما تلقاش غيري أنا. حتى احلانا عالقلب ما يعرفش حتى احلانا، وحار تلقى غير قلبي انا كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، يا مزيانة كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، كيضيق بيك الضهر يا مزيانة، والدور والدور والدور ما تلقاش غيري انا. خمم وقد ما تسكت تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم مهما ظهري وجعك ويقلب مهما ظهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها أحسانة وتشوف كل الناس فيك أحسانة محال تلقى غير عطفي أنا كذيب بيك الضهر يا مزيانة يا مزيانة والدور والدور والدور ما تلقاش غيري بيك بيك الضهر يا مزيانة يا مزيانة قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم قد ما ظهري وجعك ويقلب قد ما ظهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس في أحزانة وتشوف كل الناس في أحزانة افرح في عالم احساسي وانسى همومك وافرح يا كل اهلي وناسي ما عدنا اللي يجرح لا ظالم لا قاسي انت عيوني وروحي وقلبي وذاكرتي واجتاقي ينسى العالم فرنسية. بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خدتي سمعنا على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 ريت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعيدت عنك تفرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم ألو يا عمري وينك ألو يا شبابي وينك ألو يا الغالي جددوا التصبيحة معكم صباح النور صباح الورد صباح الياسمين 6:53 دقيقة مع الموسيقى الهادية الحلوة اللي تخلينا نوضوا نفيقوا من النوم مرتاحين مبتسمين إن شاء الله. وصلنا لفقرة نصيحة المرورية مع سيد عمار حويثة ونقولوا ألو صباح النور سي عمار. صباح النور صباح النور مالك سعيد انتي والتقنين معاك وجميع مستمعي إذاعة نزوة. شكرا لك سي عمارة يعطيك الصحة بارك الله فيك وإن شاء الله على كل حال ديما نحاولوا نفيدوا المستمعين ومستعملي الطريق بصفة عامة أكيد في النصائح اللي نعطوها وإن شاء الله ديما سالمين وإن شاء الله ديما ما غير حوادث إن شاء الله ولكن عفوا ولكن الحوادث هذه تصير وخاصة ربما ثم حاجة الناس يغفلوا عليها شوي اللي هي الحوادث المادية فقط اللي هي معناها ما يصيرش فيها أضرار بدنية وكذا معناها ديما فقط السيارات وهذه ربما الكثير من السواق ما يعرفوش يعمروا المعاينة الصلحية اللي هي معناها تسهل بعد تعويض للأضرار اللي تصير في العربات المعاينة الصلحية هذه بطبيعة الحال هي وثيقة نجم ناخذوها من الشركة التأمين، وننصح كل إنسان معناها عنده عربة مؤمنة أن يأخذ على الأقل نسخة أو أكثر ويحطها عنده في العربة هذه بطبيعة الحال باش معناها ديما لا قدر الله تصير أي إشكالية ماذا بينا معناها تكون موجودة. ودائما وابدا معناها ننصح ساعة الإنسان ديما بالتروي ومعناها ما يرتبكش يصير لا قدر الله حادث ما يرتبكش وما يدخلش بعده وما يبداش من ربما معناها يعمل في تصرفات اللي هي ضيع لحقه. من المصح ديما نكون معناها هذه العمليه ونتفق انا والسائق اللي مقابلني خويا تعالى نعمل نعمل المعاينه. تعمل المعاينه يستحق شويه دقه ماذا بينا معناها تكون مبين العربات العربه ا والعربه ب نعملوا تقريبا معناها نقولوا احنا كلوكي شيما معناها صغيره هكا للحادث بالضبط كيف صار. هذه العربه ا هذه العربه ب هذه متجهه منا وهذيك ماشيه منا صار الحادث الربعيه الفلانيه. من المفروض معناها نفهموا مواقفنا الزوز وكل واحد معناها باش يا اخي نجم ياخذ معناها حقه ونعمروا ونصحوا الزوز وكل واحد ياخذ نسخه من هكا الشهاده هذيك او المعاينه هذيك الصلحيه وناخذوها لشركه التامين اللي معناها تكون تبعتنا وبالتالي معناها ماذا بينا في دوره ما يفوتش معناها ثلاث ايام او خمس ايام على اقصى تقدير باش نهزوها للشركه والشركه بطبيعه الحال تتخذ الاجراءات اللازمه. وهذا معناها هو نقول احنا هو معناها حمايه او ربما لمصالح الناس اللي يصير لهم الحوادث هذه وهذه قاعده تصير يوميا وصيرنا نشوفوا العباد معناها في اشكاليات ربما ساعات عركة معناها وساعات كذا بدون معناها ما ياخذ حقها ويزير حقوق ما بين هكا الاشكاليه هذه. اذا كان بطبع ديما نحكوا على لا قدر الله معناها حوادث ماديه فقط معناها العربات بركة تمثل اذا كان لا قدر الله وصلت ربما مرحله اخرى اللي هي جروح او كذا هذاك تولي محضر معاينه محضر اختبار يعملوه الصورة المختصة اللي هي معناها تم العملية ليش مشروع المرور أو حرس المرور أو كذا وبالتالي معناها ندخل في وضعية أخرى. هذه إذا حبيت نقول ربما اليوم إنسان يبدأ حاضر باش تقدر الله معناها تصير الوضعية دي ويبدأ يهدي نفسه ما يصير بحول الله ما يصير مسيرك الخير. ولكن فقط نأكدوا على التعمير أن هذا يكون بهدوء ويكون بروية ونثبت رواحنا في كذا حتى لا قدر الله لو معناها تغلط في وضعية ذيك ربما من بعد تعطل كثير ربما تعويذات وكذا وبالتالي مثلا نثبت روحنا وان شاء الله لكل حال ديما تلمين ان شاء الله يردوا بالنا وان شاء الله ما تصيرش الوضعيه هذه ولكن ديما الانسان يحتار. النسخه منين يجيبها سي عماره؟ النسخه هي في شركه التامين اي شركه تامين تلقى عندها تقول اعطيني معينه صلحيه يعطيك نسخه او اكثر وتحطها عندك في السياره باش لا قدر الله صارت الوضعيه هذه. وهذه شركه التامين الكل تعرفها وبالعكس يعني شركه التامين تعاونك في الوضعيه هذه لان من يعرفوا معناها انه هو حقك باش ياخذها بالطريقه هذيك وان شاء الله ديما سالمين وان شاء الله ربي يستر الناس الكل وان شاء الله صيفه بدون حوادث ان شاء الله يا ربي. نسال الله السلامه. طبعا شكرا لك على النصائح هذه سي عمار حويته شكرا لك نهارك زين. نخرج ولا نستقبل مكالمة الهادي؟ إذن كان نصيحة المرورية اليوم مع سيد عمار حويتة اللي حكينا على المعاينة الصلحية واللي قالنا تنجموا تاخذوها من أي شركة تأمين بالضرورة تكون عندنا على ما يأتي الورقة هذه النسخة من المعاينة الصلحية في الكهرباء. انصحنا باش نكونوا على التروي في تعمير الورقة هذه. نرجع لزميلنا الهادي بصفة اللي قاعد يواكبنا في التغطية مع مراكز الاقتراع اللي موجود توا في سوق لحد مدرسة 2 مارس بسوق لحد. نجدد التصبيح عليك صباح النور مرة أخرى الهادي. مجددا سكينة تحية ليك تحية لمن التحق بنا الآن في المتابعة في مواكبة كما قلنا يوم الاستفتاء كنا في إطلالة أولى من مدرسة الابتدائية 15 أكتوبر بيقبلي وأيضا كنا في جولة عبر عدد من المراكز على غرار المدرسة الابتدائية تريجابس وأيضا بعض المدارس بعدد من الأحواز. هذه المرة نحط الريحان في المدرسة أو في المدرسة الابتدائية من مارس سوق لحد كمركز اقتراع. معنا سي صالح رئيس المركز يعطينا فكرة على عدد يعني المكاتب وايضا حول ايضا عدد المسجلين في هذا المركز. في صالح صباح النور. أخير في الهادي، تحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو نفزاوة. أولا هذا مركز المدفع الابتدائية من مارس 34 سبل حد. المركز هذا يحتوي على 2361 ناخب، فيه ثلاثة مكاتب. انطلقنا على بركة الله في الساعة 3 صباحا. الإقبال ربما تو ساعة اللي مرت مازال ربما ما احتشم شوي، ونأمل وبدت تتحرك شوي، نأمل أن الإقبال يتكثف في الساعات القادمة. شكرا لك يا سارح. شو كاينة هذه مصافحة أولى، وباش نحاولوا نطلبوا من عدد من المواطنين، ثم عدد من المواطنين وفي الحقيقة اللي بدأ معناها فئات العمرية على كله، كباش نتحدثوا على فئات عمرية. شفنا مثلا تقريبا معناها ممثل فئات العمرية المسنين، ثم جدا من العنصر النسائي، ثم على الأقل نشوفوا فيهم أن ثم بدأ الإقبال شيئا فشيئا على هذا المركز كما قلت، في مصافحة كما قلت أخرى. الأجواء الهادي ديما نسألوا على مدينة سبل حد، نحاولوا زادة إلى بعض المراكز الأخرى في هذه المعتمدية، في انتظار أنه كما قلت نحط الرحال فيما بعد في معتمدية دوز وأيضا الفوار، وباش نحاولوا كما قلنا أن نكونوا إن شاء الله. الهادي احكي لنا على الأجواء في مدرسة 2 مارس سبل حد، الأجواء عموما. صباح الخير، شنحوالك؟ لباس هاو معنا، شنحوالك؟ صح، جيت اليوم على الصباح معناها حبيت بعمليتنا الانتخاب، حقك الانتخابي وتروح. اكيد اكيد انا حق الانتخابي، لاني ماشي نخدم، عندي مثلا عندي توقيت مضبوط مضبوط. ربي يعينك ان شاء الله. عايشك يعطيك الصحة، يا عايش يا عايش فين هذه عينة مواطن جديد، هاو باش نحاول ناخذ مواطن اخر. صباح النور، صباح الخير، شنحوالك؟ لاباس، شنحوالك انت؟ لاباس، حرص انك تجي بكري معناها على بكري، عندك نشاط فلاحي، عندك ماشي تخدم؟ لا لا لا، شيء مغايل للغايه من حقك الانتخاب. هو زاد معنا مواطن اخر، صباح النور، جيت على بكري، جيت على بكري باش تقوم بحقك الانتخاب. ان شاء الله تحاول ان شاء الله. اذا المركز الظروف لاباس تظن؟ يعطيك الصحه، شكرا لك. كاينه نحاولوا ديما كما قلنا انا ناخذوا عينات من عدد المواطنين خلال المركز، ان شاء الله نكونوا في مصافحه اخرى. شكرا في مركز اخر لذلك الحين، لكن من يجمل التحيه. شكرا لك الهادي بوصفة مراسل نفزاوة اف ام، اللي امننا مواكبه عمليه الاستفتاء بولايه إقبيلية. كما اسبق وقال هو دار على برشا مدارس، كان في تريقابس وكانت مصافحه الاولى معاه تعدى المدرسه 15 اكتوبر، وتوحت الرحال في مدرسه 2 مارس بسوق لحد. كما كان يحكي معناها فما شكون اللي جيب الذمة، فما شكون يخدم، هذاك علاش فاق بكري يمشي يقوم بالانتخاب. مازال برنامجنا متواصل معاكم، صباحك يا قبلي، عدلوا الموجة على 100.9، ما تبدلوش المحطة، مشوارنا متواصل حتى ل 11 في الصباح. ساكن بالموشة العين والفي هزان، كل الحنين وعمر اللي مجروح، وساكن بالموشة العين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. سبعة وحداش دقيقة من استوديو نفزاوة اف ام في صباحك يا قبلي اليوم الاثنين 25 جويليا وقيت ريكاب نيوز نفزاوة نيوز أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر الأمس السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن عملية الاستفتاء على دستور تونس الجديدة انطلق بعد في الخارج، حيث افتتحت أولى مكاتب الاقتراع أبوابها خلال ليلة الجمعة على الساعة 11 مساء في مدينة سيدني بأستراليا. وأضاف أبو عسكر خلال ندوة صحفية أن جميع مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين التونسيين في قارات أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ما عدا مكاتب الاقتراع المتواجدة في أقصى الغرب. وقال أن جميع مراكز الاقتراع ستفتح على الساعة 7 مساء بتوقيت تونس في جميع مراكز الاقتراع في 47 دولة حول العالم لاستقبال الناخبين، وذلك طيلة 3 أيام من 23 إلى 25 جويلية الجاري للتصويت على دستور تونس الجديدة، وهي ميزة أسندها القانون للناخبين المتواجدين في الخارج وفق تعبيره. وبيّن أن التونسيين المقيمين بالخارج سيتمكنون من التصويت انطلاقا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء بتوقيت الدول المضيفة التي تتوفر على مكاتب ومراكز اقتراع خاصة بالتونسيين بالخارج. كما صرح بأن الطواقم التي ستشرف على مراكز الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري تنطلق في أعمالها على الساعة 5 صباحا لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها. أكد أيضا أن عملية الاستفتاء هي بمثابة فرصة للناخب للإدلاء برأيه حول دستور تونس الجديد، مشيرا إلى وجود بعض الإخلالات والتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية. وأبرز أيضا أبو عسكر ضرورة الاحترام مقتضيات الصمت الانتخابي اليوم الأحد سواء من قبل الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور الجديد، مذكرا بأن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر جريمة جزائية. ومن الممكن أن تحيلها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وفق تعبيره. يشار أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ 9,296,000 ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348,876 ناخبا مسجلا بالخارج. وسيتم الإعلان عن نتائج في 26 جويلية ليتم لاحقا فتح باب النظر الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم. عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم السبت على تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. واعتبرت النقابة في بيان لها أن ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية واجهت المسيرات بسياسة العصا الغليظة وبعنف وحشي مفتوح. وأضافت أن وزارة الداخلية سارعت بالاعتداء الهمجي على المتظاهرين دون أي مبرر، واستعملت الغاز المشلل للأعصاب والهيروات والضرب والركل مما خلف إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق. وأشارت إلى أن تم استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهداف مباشر خلال هذه المظاهرات، بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري. أعطت الأوامر وزارة الداخلية والقيادة الأمنية التي أعطت الأوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على وحملتها المسؤولية الكاملة على ما حصل، رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانقلاب الأمني، داعية السلطات القضائية لتحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما ألحق بهم أضرار بدنية ونفسية بالغة. كما أعربت عن تضامنها مع كل المواطنين والمواطنات الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال مختلفة وهمجية من القمع، بما فيهم صحفيات وصحفيين لم يقوموا إلا بممارسة عملهم في التغطية والأخبار. وأكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير، والتي تعتبره أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقاومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات. تم تعيين حاتم الدالي حسن وهو أستاذ تعليم عالي في فلاحي رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 646 مؤرخ في 19 جويلية 2022 صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أنها سجلت أمس السبت ولأول مرة عملية تشويش على الذبذبات الخاصة بالوحدات المتنقلة للإرسال الفضائي المزمع استغلالها لتأمين تغطية الحملات الإعلامية المتعلقة بالاستفتاء. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته عقب لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعة بوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذكر البكوش أن التشويش مصدره استعمال خارجي غير مرخص. وأكدت أنها قامت بالتنسيق مع الديوان الوطني لإرسال الإذاعي والتلفزي مزود خدمات الأقمار الصناعية بالإجراءات اللازمة لتغيير الذبذبات وتأمين الربط الاحتياطي. وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بلاغ أصدرته في وقت سابق يوم الجمعة أن رئيس الجمهورية تطرق خلال لقائه لذلك. بلغت نسب المشاركة في استفتاء 2022 في يومه الثاني في الدوائر الانتخابية السبت خارج تونس إلى حدود السبت خارج الحدود الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت تونس 6.5% من الناخبين المرسمين وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. إحباط 19 عملية هجرة غير نظامية في يومين تم خلالها نجدة إنقاذ 215 شخص في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلالها الليلة الفاصلة بين يومين 23 و 24 جويلية 2022 وحدات تابعة لإقليم البحري للحرس الوطني بالوسط والجنوب الساحل والشمال من إحباط 19 عملية اجتياز حدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 215 شخصا من بينهم عددا 116 نفرا من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين. كما تم حجز مبلغا ماليا من العملة الأجنبية قدرها 5000 أورو باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. كانت هذه ريكاب نيوز اليوم. Shut up. كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حاجة 7:27 من استوديو نفزاوة اف ام في صباحك يا قبلي. اليوم الاثنين 25 جويلية، وقيد طقس اليوم. طقس اليوم، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس سيكون صافيا في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين 25 جويلية 2022. ستكون درجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية، وستصل إلى 41 درجة في بقية البلاد. وأضاف أن الرياح ستكون ضعيفة والبحر سيكون هائجا قليلا. سوق لحد اليوم سماء بشكون السماء صافية، الدرجات الدنيا للحرارة 25 درجة والقصوى 40 درجة. دوز سماء أيضا ستكون صافية، درجة الحرارة الدنيا 26 درجة والقصوى 40 درجة. قبلي المدينة سماء صافية، درجة الحرارة الدنيا 25 درجة والقصوى 40 درجة. الفوار سماء أيضا ستكون صافية، درجة الحرارة الدنيا 26 درجة والقصوى 40 درجة. الرياح في سوق لحد باش تكون شرقية متوسط قوة الرياح 13 كيلومتر في الساعة. الرياح في الفوار ستكون شرقية متوسط قوتها 12 كيلومتر في الساعة. قبل المدينة ستكون الرياح الشمالية شرقية متوسط قوتها 13 كيلومتر في الساعة. دوز ستكون الرياح شرقية متوسط قوتها 9 كيلومتر في الساعة، وهذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. من أحوال الطقس نمشوا الأوقات الصلاة. الصبح ابتداء من 3:52، الظهر ابتداء من منتصف النهار 38 دقيقة، العصر ابتداء من 4:15، والمغرب من 7:33، والعشاء ابتداء من 9:08. هذه كانت أحوال الطقس لليوم ومواعيد الصلاة. مازال برنامج صباحك يقبلي متواصل حتى 11 متاع الصباح. نقروا شوية إهداءات ولا في الفاصل، بعد الفاصل نقروا شوية تعليق وإهداءات لليوم. تنجموا تطلبونا على 75 493 859، تنجموا تكتبونا إهداءاتكم وتعليقكم على صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية. علي المنتصر يقول صباحكم بداية، يقول صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وراحة تدوم وابتسامة لا تزول، وأحلى وأرق تحية ليك أختي سكينة، وتحية لكافة الطاقم العامل معاك ولكل مستمعين، وتحية لأفراد عائلتي. ممكن أغنية أنا مواطن لطفي بوشناق؟ إن شاء الله يحضر هيلك برهان بن عبد الله. وشكرا على تفاعلكم معنا، وبداية أسبوع موفقة بالنجاح والتوفيق، ونهاركم زين الناس الكل، ونهديكم كل أغاني الحصة والكل من يعرف علي المنتصر في ربوع نفزاوة الغالية. محليك ومحلى الكلمات اللي تكتبهم سي علي المنتصر. سي بلقاسم بونجي يقول صباح الورد والياسمين، نهاركم أسعد الأيام سكينة أنتي والفريق العامل معاك. أمل بن علي صباح الخيرات والمسرات لكل المستمعين وكل فريق العامل. مازلنا نستقبلوا تعليقاتكم وإهداءاتكم وملاحظاتكم زيادة على 75 493 859، وإلا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية أنا مواطن لطفي بوشناق. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب، أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب، ما

مستحيل انت تقول لي رجوك تنساني. سكتت ما اعرف اش احكي يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني. وق حبيبي العلق عمر شموع اجاني اليوم طفاني. شا سولف لك يابا شا سولف لك يا عطر الوالدة يا عطر امي يا ورد الراسخ الغافي عقمصاني. خايف اسولف لك واقول الاه والاه لونه عتب ومعطرة باللوم علي عالوفا بالغدر جازاني يا ناكر المعروف. المعروف احس بروحي طير وطاير في العالي سبعة واربعة واربعين دقيقة وقيت فلاش سبور برعاية برومو سبور. فلاش سبور حب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مربيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبور ديما ربح. ينتظر أن تعود الجالية الجزائرية للنادي الإفريقي بداية الأسبوع القادم لاستئناف النشاط. في الأثناء يتردد بشكل غير مباشر عن وجود رغبة من فريق بلوزداد الذي يدربه نبيل الكوكي في التعاقد مع عبد النور بالحويسني وعن رغبة موليديها الجزائر من في ضم المهاجم روضان الزردوم. أما بالنسبة لنبيل العمارة فإنه ليس على قائمة المغادرين شأنه شأن المدافع الشاب المتألق توفيق الشريفي. لم يستأنف ياسين الشامخي التحذيرات مع النادي الإفريقي للموسم الجديد حيث تبين أن عقده قد انتهى بنهاية شهر جوان الماضي. وتبين أن عقد اللاعب كان يتضمن ملحقا بعام لم يقع تفعيله في الإبان وكان بندا اختياريا يحدد بعض الامتيازات في آخر أجله شهر مارس 2022. وبررت أطراف مسؤولة في النادي عدم التفطن إلى نقطة تفعيل الملحق بحالة الفوضى التي مر بها العمل الإداري في النادي وعدم تسليم الهيئة السابقة لكل الملفات الخاصة بعقود اللاعبين وعدم تقديم جرد كامل للعقود وآجالها. تألق المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري من جديد في صفوف نادي الزمالك المصري وقاده مساء الأحد 24 جويلية إلى تحقيق انتصار جديد على حساب نادي سموحة جعله يواصل الهروب في صدارة الترتيب ب60 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن ملاحقيه المباشر نادي بريمايد دي 56 نقطة وتسع نقاط عن الغريم الأبدي الأهلي المصري 51 نقطة لكنه منقوص من مبارتين قبل نهاية الموسم بثماني جولات. عاد الأهلي المصري إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ضد بريماديز في البطولة والزمالك في الكأس بتحقيقه الفوز اليوم الأحد 24 جويلية 2022 ضد نادي الجونة ضمن الجولة 26 من الدوري المصري. وجاء انتصار الأهلي بهدفين لصفر حمل بصمة اللاعبين الدولي التونسي علي معلول حيث كان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الأول إثر ركنية قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 من المباراة. كانت هذه ركاب النيوز لليوم. حب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مربيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبور ديما ربح. دق قلبي دقة دقة فيها حب احنا نورقة اللي ما يعرفش حبيبي ما بدل الموجة ووصل صوتك. وصل صوتك. وما لقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي

صباحك يقبل لي.